فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. صلوا على نبينا والعين ما تجينا، صلوا على نبينا والعين ما تجينا، صلوا على نبينا والعين ما تجينا، صلوا على نبينا والعين ما تجينا، والعين ما تجينا، ما تجينا، ما تجينا، ما تجينا.